النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 55 من الرافضة وعناصر الأمن الأفغاني بعملية استشهادية في كابول. صولة لجنود الخلافة على مواقع لتنظيم القاعدة في منطقة زعج بقيفة. صولة لجنود الخلافة على حاجز للبكك المرتدين في منبج. هلك ومصابون من المرتدين في ولاية العراق. البداية من ولاية خراسان: هلاك وإصابة 55 من الرافضة وعناصر الأمن الأفغاني بعملية استشهادية في كابول. بتوفيق الله ومنه انطلق الأخ الاستشهادي جليبيب الخراساني تقبله الله نحو تجمع للرافضة المشركين وعناصر من الاستخبارات والشرطة الأفغانية المرتدين بالقرب من مقر الرئاسة في الناحية الثانية بمدينة كابول، ففجر سترته الناسفة وسطهم موقعا ما يزيد عن 55 ما بين قتيل وجريح، ولله الفضل والحمد. وفي كنر تم بتوفيق الله أيضا تفجير عبوة ناسفة على عناصر ميليشيا موارية للحكومة الأفغانية المرتدة في منطقة برنرنج أمس، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة 3 آخرين، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية اليمن من البيضاء: صولة لجنود الخلافة على مواقع لتنظيم القاعدة في منطقة زعج بقيفة. بفضل الله وتوفيقه صال عدد من جنود الخلافة أمس على مواقع لتنظيم القاعدة في منطقة زعج بقيفة، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة قرابة العشر ساعات، وسيطروا على 4 مواقع منها جبل الخليف الاستراتيجي لساعات عدة، وقتلوا 10 عناصر وأصابوا أعدادا كبيرة منهم. ثم عاد جنود الخلافة إلى مواقعهم وقد من الله عليهم بغنائم منوعة، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية الشام: صولة لجنود الخلافة على حاجز للبكك المرتدين في منبج. من حلب: بعد التوكل على الله قامت مفرزة أمنية من جنود الخلافة بصولة على حاجز للبكك المرتدين بأسلحة كاتمة للصوت وسلاح الرشاش في قرية شويحة بريف مدينة منبج، أسفرت عن تصفية جميع أفراد الحاجز وعددهم 4 واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين، ولله الحمد على توفيقه. وفي الخير: استهداف آلية للبكك المرتدين بتفجير عبوة ناسفة في قرية الحلة أول أمس، ما أدى لإصابة 4 منهم، ولله الحمد والمنة. وإلى الرقة: استهداف عناصر البكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية عند حاجز جديد خابور شرق مدينة الكرامة فجر أمس الاثنين، ما أدى لهلاك 1 العناصر، ولله الفضل والمنة. ننتقل إلى ولاية العراق: هلك ومصابون من المرتدين في ولاية العراق. من كركوك: تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الاتحادية المرتدة في قرية درة في منطقة الدبس أول أمس، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها. كما تم في المنطقة ذاتها قرب قرية طويلعة أمس تفجير محول كهربائي لأحد عناصر الحشد العشائري المرتد، ما أدى لتدميره، ولله الحمد. وفي ديالى: استهداف عنصرين من الحشد العشائري المرتد بالأسلحة الخفيفة في قرية بني ويس بمنطقة السعدية أمس، ما أدى لهلاك مرتد وإصابة الآخر بجروح بليغة، نسأل الله أن يهلكه. أما في دجلة فتم تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الاتحادية المرتدة غرب منطقة مخمور، ما أدى لهلاك عنصر، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية سيناء: تفجير عبوة ناسفة على آلية تابعة للجيش المصري المرتد بالقرب من حاجز الخرافيين شرق مدينة الشيخ زويد، ما أدى لتدميرها، ولله الحمد والمنة. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 55 من الرافضة وعناصر الأمن الأفغاني بعملية استشهادية في كابول. صولة لجنود الخلافة على مواقع لتنظيم القاعدة في منطقة زعج بقيفة. صولة لجنود الخلافة على حاجز للبكك المرتدين في منبج. هلك ومصابون من المرتدين في ولاية العراق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صنم لسانة والفعل زانة تنشيني، علي انشانة علي انشانة، صنم لسانة صنم لسانة والفعل زانة تنشيني، قامة الدولة واضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني، قامة الدولة واضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني، لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني، لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني.